البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية. من تأليف وألحان محمود إسماعيل جاد وإخراج أبو سليم البحطيسي نقدم وفية والزمن. وفية بطولة عبدالله غيث، زوزو نبيل، كريمة مختار، ومحمود الحجيني. غناء محمد رشدي وعصمة عبد العليم. ايه سعادة، عايزة حاجة؟ انت ليه ما عتروح تزور اخوك مبروك في البيت؟ اصلا شايفاك اللي من دولي مقصر في حقه، لا عدت بتزور ولا عبد يزور. مليها كده يا سعادة، وخلي كل حي في حاله. لا يا جاسم، كيف يكون حالكم كده؟ انت اخوات واللمة زينة يا ابوي. ابي يعني ما عرفاش ايه اللي هيعملوا مبروك في السر والخفة يا سعادة؟ ايه اللي هيعملوا مبروك؟ انا ما عرفاش حاجة. واصل هيعمل كل ليلة حضرة في داره، وهيجمع على الكفر ويدوم فلوس كمان. هاي ودي حاجة تزعلك يا جاسم؟ ما تزعليش كيف يا سعادة، انا فاهم هو هيعمل ليه كده. فهميه يا جاسم. عايز يجيب فيه الناس ويقربهم ليه، عايز يبعدهم عني وانا كبير الكفر يا سعادة. لكن لا، والله ما عينولش مبروك اللي في مرامه طول ماني موجود. وانت ايه اللي عرفك ان مبروك يعمل كده؟ ضاحي هيقول لي على كل شيء بيحصل في بيت مبروك. ضاحي كذاب وهيوجع بينك وبين اخوك. انت تايه عن ضاحي يا جاسم. لا يا اما ضاحي في التوقيع بيني وبين اخوي. في ناس كده غيتهم التوقيع بالاخوات، وده تعبان سمه قاتل. لكن انت مهتم ليه كده؟ جاوب اخوي مبروك. أنا مش عايزاكم تبعدوا عن بعضيكم يا أخوي، وعايز الود يبقى موصول بينكم. إيه اللي عاوزه غير كده يا جاسم؟ خليك في نفسك أنت وبس، مالكيش دعوة باللي بيني وبين أخوي. خليه ماشي في طريقه وأنا في طريقي، وفي الآخر حنشوف مين اللي هيندم. انا ما بعش اخوي ابدا يا وفيه، عمر الدم ما يبقى مي. اخوي قاسم السكينة سرقاه دلوقت والدنيا مزهزها له شويتين، لكن مسيره يعقل ويعرف انه ماشي في طريق غلط. ربنا يهدي العاصي يا وفيه. يا مبروك، ما تفتكرش ان انا هحرضك على اخوك واصل. انا نفسي ومن عيني تبقوا زي السمنة على العسل، لكن انا عارفة جاسم مليح يا مبروك. اخوك غدار وقاسي، ما يحبش الخير الا لنفسه وبس. قلت لك ربنا يهدي العاصي، هنقول ايه غير كده؟ طب وبعدين عن بعضيكم ليه؟ ليه ما عايديش يسأل عليك؟ تفسر كده بايه يا مبروك؟ ماني كمان مقاطعه من زمان يا وفية، رحت له كتير ونصحته كتير، لكن لقيت ما فيش فايدة. اللي هو فيه ماشي فيه، كفاية عليه الغوازي اللي عيسهرهم كل ليلة ببيته. شوف هو هيعمل ايه وانا هعمل ايه. اللي انت هتعمله محدش هيعمله في الكفر. ذكر الله في بيتك كل ليلة، واللي عيدولك كلهم ناس طيبين وربنا هديهم. ما بتصرفش فلوسك على الطبل والزمر والغوازي، كلها رايحة في الخير وعمل الخير. مفيش حاجة دايمة يا وفية، كل شيء زايل. ما يبقاش للإنسان إلا الذكرى الطيبة والعمل الصالح، ويا بخت اللي يتقرب لله بالعمل الطيب. مليحة قوي يا ضاحي يا اخوي، والله ما عرفت تنقيها، فاقت كل الغوازي اللي قبليها. احنا ملناش بركة الا رضاك يا سيد الكفرة. يا ابوي ما فيش حاجة مكدراني دلوقتي الا اخوي مبروك. يا راجل سيبك من مبروك ده، ما تشغلش نفسك به كده. ما اشغلش نفسي كيف يا ضاحي، ما انت عارف كل شيء. هيعمل ايه يعني؟ هيعمل ايه؟ تقدر تقول لي؟ ابا جرى ايه يا ضاحي؟ انت نسيت اللي عم بتقوله كل ساعة والتانية؟ قصدي يعني ما تهتمش بيك ده، فرفش يا بوي فرفش. يلا يا بنت التي غني ومتعينا، خلي سيد الكفر فرفش. لا لا لا كفاية كده يا ضاحي. يا ابوي عتقلبها غم وليه، راسع الدق ونفوخة عيطق، مش قادر اسهر اكتر من كده. ماني عارف لما عتيجي سيرة مبروك عتلخبطك. كفاية كده الليلاد يا رجالة، جاسم تعبان شويتين. يا ابوي دي كانت ليلة فل قوي، كنا عايزين نسهر صباحي مع الغزية. لا كفاية كفاية كده. يلا بينا يا رجالي، الآني جاية كتير. اتمسى بالخير يا قاسم. مع السلامة يا رجالة، مع السلامة. يا بوي سلامتك، مالك يا قاسم؟ صرفتهم بدري ليه؟ تعبانة سعادة. انت اللي تعب نفسك ووجع دماغك بالطبل والزمر كل ليله. باي وبعدها معاك انت كمان اتمسي وخلي ليلتك تفوت. يعني الحاج علي اللي عايز راحتك يا جاسم؟ قصدي يعني بدل سهرك كل ليلك ده مع الغوازي اعمل زي اخوك مبروك صلاة النبي عليه، اهو كل ليلة هيعمل حضرة في بيته، اكده احسن ولا ركس الغوازي؟ ابا اسيب لك البيت دلوقتي واغور من وشك ولا ايه؟ ليه ليه يا جاسم عتسيب البيت عشان ما عجب لك سرت اخوك؟ كفاية قلت لك كفاية. والله جا صوتك زادت قوي عليه يا جاسم، مبروك ما يستاهلش كل ده، جدع زوج وقلبه طيب و اللهم طولك يا روح، ما تشوفش النور اللي هيصط من وشه. كفاية كفاية كده يا سعادة، بس دي كيه يعني دلوقتي؟ كل خير يا جاسم. لا لازم اعرف ايه اللي بينك وبين اخوي. اباي هتقول ايه يا جاسم اللي بيني وبين اخوك وهتقولها من خشمك كماني؟ ليلتك ما هياش فايتة، غري يشوفوا مين اللي جاي دلوقتي في الليل. حاضر. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل يا سيدي. ما تقلتنيش من جيتي في الليل كده. مرحبتين يا سيدنا، مرحبتين، اتفضل يا شيخ سلمان. يزيد فضلك يا جاسم. وادي قاعدة كمان. مجيتك في الليل كده غريبة قوى يا سيدنا، خير ان شاء الله؟ خير، ابوك الله يرحمه كالراجل طيب يا جاسم، الكفر كان يعمل له الف حساب، ولو تعرف كديه هو تعب لما كون التركه اللي عم تبعزقوا فيها دي كنت تخليها في عينيك، لكن يا خساره يا ولد مشيت ورا الشيطان وبيتك بقى مخاوي الشياطين. كل واحد حر يمشي على هواه يا سيدنا، اعمل معروف خليك في حالك وبلاش الكلام في المسائل دي. انا جيت هنا علشان تقول لك ده يا جاسم. عايزني اقول لك ايه يعني؟ ما عنديش كلام غير كده. جرى ايه يا جاسم؟ ما تتكلم مليح مع الراجل. يا بوي يظهر ان الليله ما هياش فايته. اقول لك يا سعاده ما بدهاش الا كده. وادي البندقه. تخن يا جاسم. سيب يا اخي البندقه دي. هات البندقه يا سيدنا. لو ما قعدتش مليح انا اللي حطخك يا جاسم. اقعد. اللهم اغزيك يا شيطان. صلى عال يا جاسم، عايز تطخني على اخر الزمن. خليها تسكت بقى يا سيدنا، العفاريت هيتنطط قدام عيني. اسكت يا سعادة خلاص. سكت يا جاسم. ها وعاصب لك الحتة دي كمان. ها يا بوي. جرى ايه يا جاسم؟ ايه اللي بينك وبينها؟ مفيش على لسانها دلوقتي الا مبروك وسيرة مبروك، ليل ونهار عتمدح فيه، نقص تجيب ليها ربابة وتقعد تشعر فيه زي ابو زيد الهلالي. وده شيء يزعلك فيه؟ فيها ايه يعني لما تمدح فخوك؟ ما احنا كلنا هنمدح فيه اكتر من مرتك، ما انا كنت جاي لك عشان كده كمان. مبروك اخوك، والضفر ما يطلعش من لحم، والدم ما يبقاش مي. خلاص خلاص يا سيدنا كفاية كده، نفوخ عيطق ومش قادر اسمع سيرة مبروك. فوق لروحك يا جاسم واخذ الشيطان. يا بوي قلت لك كفاية كده. عتندم يا جاسم، عتندم يا ولدي، وتقول يا ريت اللي جرى مكان. قلت لك خلاص بقى يا سيدنا. يا بل انا حر في نفسي. السلام عليكم ورحمة الله. حرما يا مبروك. جمعا ان شاء الله يا وفية، اهدي بقى اللي نفسي فيها من زمان. ربنا يوعدك بزيارة النبي. وفية ايه رأيك؟ انا نفسي اروح لقاسم اخوي. تروح لقاسم ليه؟ اقول له كلمتين ويبقوا اخر كلامي معاه لو ما عملش بنصيحتي. يا اخوي ما انت قلت له كتير، فين سمع كلامك قبل كده؟ اللي فيه داء ما يسلهوش يا مبروك. اخوي سرقاه السكين والشيطان مغاويه يا وفية، لازم نلحقه قبل ما يجرفوا الطيار ويغضب عليه خالق الليل والنهار. انت قلبك كبير وطيب، ما عارفش مين عدوك ومين حبيبك. يا مبروك اخوك بيكرهك، متضايق من اللي عتعمله من خير لاهل الكفر، متضايق من لمة الناس حواليك وكلهم عيحبوك. مبروك اقعد في بيتك يا مبروك، ما تروحش القاسم. لو كان فيه خير كان هو اللي جالك وسأل عليك. اللي انت عتقولي عليه ده حرام يا وفية. حرام؟ معلوم حرام. ليه؟ انت دلوقتي بتمنعيني عن واجب كبير يا وفية. عارفة ان ما فيش فايدة من نواحك عندي. يمكن يسمع كلامي وربنا يهديه. انا مكرهش ابدا تبقوا متفقين وتحبوا بعضيكم. مبروك انا خايفة عليك من قاسم. ليه يا وفية؟ مسيرك حتقول ان وفية عندها حق لما قالت لي ما تروحش القاسم، والايام اتعرفك كل شيء يا مبروك. المسألة مش عايزة سكات يا قاسم. قالوا ديت التعبان ايه؟ قالوا الدق على دماغه لما يموت والناس ترتاح من شره. ومبروك دلوقيت هو التعبان اللي عيبخ سمومه في الكفر ويحرض الناس عليك. قلت ايه يا قاسم؟ مستني ايه؟ قصدك ايه يا ضاحي؟ يموت يعني؟ الباب اللي يجيلك منه الريح سده واستريح يا بوي. يا مفيش حل غير كده. ما هو مكدر علي حياتك، منكد علي عشتي في البيت كمانك. موت مبروك عيريحك في البيت والغيط. لكن تفتكر يا ضاحي ان مرتي عتميل لمبروك؟ امال عتمدح فيه كل يوم والتاني ليه يا بوي؟ في الحقيقة مبروك عايسحر كل نسوين الكفر يا قاسم. أباي عايسحرهم كيف؟ شباب وجمال مفيش كده، ده كمان الرجالة عايغيروا منه يا قاسم يا اخوي. ايش حال بقى النسوين تعمل ايه يا بوي؟ وي وي وي ده انا نسيت اقول لك على اهم من كده. هتقولي ايه كماني؟ قوم تعال معاي دلوقتي وانت تسمع بودانك كل شيء. هروح معاك فين؟ قوم معايا بس قوم. يا ابو عامر جمعنا توفيق ربنا يوعدنا بالزفت الناس. انتظروا يا اهل الكف، انا عندي كلام عايز اقوله في الساحة قدام المسجد. يا اهل الكف، ربنا سبحانه وتعالى نهى عن اللهو والعبث ودعانا لعبادته والتقرب الى الله سبحانه وتعالى بالاعمال الصالحة، والحمد لله كلكم رجال مؤمنين بالله وبرسوله وقادرين تميزوا بين الطيب والخبيث وبين الحق والباطل. ربنا يجعلنا من اهل الحق والطيب يا سيدنا. ربنا يهدينا جميعا الى سواء السبيل. احنا ما عنخلفش كلامك واصل يا سيدنا. ايوه يا سيدنا، اللي هتقول لنا عليه هنمشي عليه. في ناس بتسعى لفساد اخلاقكم وعتبعدكم عن ذكر الله، بتلهيكم عن العبادة وعتمشيكم في طريق الشيطان. عارف هيقول على مين؟ ايوه عارف. ما تقولها مكشوفة بديها على عينك يا تاجر. ايوه احنا ما عنخافش من حد يا سيدنا. أيوة. اللي على راسه بطحة يحسس عليها يا اخينا. اللي عقول عليه واللي انا قاصده، اللي انا اقصده في كلامي كلكم عارفينه مليح، قاسم يا اهل الكف. رحت له البيت علشان اوفقه مع اخوه، قابلني مقابله ما حدش يتبلها فيكم واصل. والود وده كان طردني من البيت. اهل الكفر كلهم موجودين دلوقتي يا سيدنا، واللي هيروحوا ويسهروا عند قاسم معروفين واحد واحد. ايوه يا سيدنا، ويبقى الكلام ده ليهم هم، لو كانوا عايزين ربنا يرضى عليهم. انا بقول الكلام ده لكل واحد في الكفر، اللي انا عايز اقوله انكم تفوقوا روحكم ولا تخلوش الشيطان يغلبكم. الناس اللي هتتكلم عنهم دول هيشتغلوا عند قاسم في الارض، واللي ما هيروحش عنده البيت ويسهر مع الغوادي يبقى يويله من قاسم. الرزق على الله وبيده سبحانه وتعالى. اذا كان قاسم عيوكلني الشهد بيده وقصاد كده عيمنعني عن فرض ربنا وينسيني ذكر الله، يبقى يغور هو وشهده كمان. امامكم بيت الله، تعالوا هنا نسهر كلنا فيه، نذكر الله ونسمع ايات الله، ونعرف ايه اللي يضرنا وايه اللي ينفعنا. وكمان عندكم بيت مبروك الراجل الطيب الصالح، ربنا يعمر بيته كمان وكمان. روحوا عنده واسهروا معاه، هتلاقوا الخير كله بين ايديكم، وربنا يهديكم ويرضى عليكم. انت كت الكلام اللي هتقوله ده يا شيخ سلمان. مين؟ قاسم؟ ايوه قاسم، اللي واقف تقطع في فروته وتكره فيه الخلق قدام الجامع. انت ناسي ان الجامع ده يبقى ملك ابوي، يعني دلوقتي يبقى ملكي. ناسي ان اجرتك اللي هتاخدها مني. طيب ما انتش معتب في الجامع ده بعدك ده ضحي. ايوه قاسم، شوف لنا واحد تاني غير الراجل ده، راجل يعرف قيمته ويعمل حسابي ولا عايشتمنيش في غيابي. استغفر الله يا قاسم وتوب الى الله. البيت ده بيت ربنا، ما هواش بيت ابوك، وان كان على اجرته غور بيها، وربنا هو الغني. جرائية يا سيدنا، انت هتقلبها عركة ليه؟ اخرس انت ما تتكلمش واصل. واه الواحد عامل حساب لسنك يا ابوي. لو كنت عامل حساب لسني ما كانش ده حصل منكم. يرضيكم الدهي يا اهل الكفر؟ انتم اخبار مع بعضكم يا سيدنا، ملناش دعوه بيكم. مفيش كبير وصغير هنا، كلنا اولاد ادم وحواء، كلنا بنتساوى في بيت ربنا. كفايه بقى يا شيخ سلمان، يلا يا جدع انت وهو سبقوني على الدار. فلأس بالله العظيم، اللي ما يجيش يسهر الليله ببيت قاسم يبقى هو الجاني على روحه. وابقى تعالى شوفهم سمعوا كلامك ولا كلام قاسم يا سيدنا الشيخ، واللي ما عجيش يبقى ذنبه على جنبه. خليك ورا شطانك عن الحقيقة بعيد، خليك في عصيانك من الإله طريق، بكرة تقول يا ريت عصيتي ولا جنيت، بكرة تقول يا ريت عصيتي ولا جنيت، يوم مين؟ بصة. مين اللي عينادي؟ جواب يا معلم. بس يا كريمة. ايوه يا ابوي. نعم ايه؟ هاتي الجواب اللي مع البصة جي. حاضر. يا ابوي، بقالي 20 سنة قاعد هنه في الدخيلة، ما جانيش ولا جواب. هيجيني منين الجواب دي؟ منين الجواب دي؟ أبوي إيه؟ يظهر أنه من عندي عمتي سعادة. يا بوي، هم افتكرونا ولا إيه؟ افتح الجواب وقريه. تمام يا بوي. إيه؟ من عند عمتي سعادة، وعمي جاسم ماضي عليها هو. هيقول إيه؟ سمعيني. بقى كده كل ده هيجرى منك يا مبروك، هيطل على مرت اخوه كمان. والله عال يا مبروك، معرفش ان سعادة تبقى اخطب الخطاوي اللي هيهلفه بحياته في الدخيلة. انا هقبل على الصعيدة كريمة. ليه يا بوي؟ عشان اقدم مبروك وعرفوا سعادة تبقى بنت مين واخوها يبقى مين. مبدلك ده توفق بناتهم احسن يا بوي. انت طول عمرك توفق بين الناس هنه في الدخيلة، ده انت خليت عيلة ناتي وعيلة الروبي زي السمنة على العسل. اوفق اوفق كيف بين واحد عيخون اخوه يا كريمة؟ لا، ومقام ابو العباس وسيد الجباري لازم اديله درس ما حينساهوش واصل. ليه كل ده يجرى من قاسم؟ ليه كله من ضاح اللي زي التعبان دي؟ اوجه يا سيدي اما قوم افتحنه. اخرت ليه يا جاسم؟ اخوك مبروك هنا. مبروك هاجي في الليل وانا مش موجود. ها اخوك زي صالحك يا جاسم. اوعى بده من سكتك. مرحبتين يا جاسم يا اخوي. وكمان عتقول لي مرحبتين انت يا جاسم؟ وشوف مبروك حيقول لك ايه؟ اعرف سبب نجيته ببيتك. عارفها مليح قوي من غير ما يقول. البندق دي هي اللي هترد على اللي عايز يقوله. جاسم سيب البندق من يدك. سيبيه يا سعادة وادي صدري كمان اهو يا جاسم. اضرب اضرب يا جاسم. ساكت ليه؟ هي دي وصية المرحوم ابوك؟ اي اي ابوي. ليه يا جاسم كده؟ ليه ليه تمشي ورا الشيطان وتوصل للي انت فيه ده؟ تطخني ليه يا جاسم؟ داني جاي اسر عليك في بيتك. أباي. ما هو بيتك ده يبقى بيت اللي تربيت فيه طول عمري. عايز تطخني ليه وانا اللي قلبي بيتمزج من فرقتنا عن بعضينا يا جاسم؟ معليش انا المحقوق اللي جيت. انا المحقوق اللي جيت. على كل حال كلها يومين ونرتاح من مبروك ودوشة مبروك. كيف كيف يا قاسم؟ بعت جواب لابو الخطاوي نسيبي في الدخيلة. ليه؟ مفيش غيره اللي هيخلصنا من مبروك. هيعمل ايه يعني؟ ما احنا قادرين نخلصك من مبروك. وانا قلت لك قبل كده وراك رجالة يا بوي. لازم مبروك يموت بعيد عن الكفر يا ضاحي. انت مخك كبير يا بوي لكن برضك عدفوتك حاجات كتير يا بوي. اذا انت رحت لبعيد قوي يا قاسم. انا فهمت كل شيء. صح صح اللي هتعمله ده. ونسيبك مردش عليك لدلوقت؟ ضروري حيرد يا ضاحي، اصله هيحب اخته سعادة قوي. وانا قلت له في الجواب اللي عيفور دمه ويخليه يغلي. بقول لك ايه يا ضاحي؟ قول يا بوي. قوم بينا نوصل للشيخ سلمان. ليه؟ قوم بس وهناك هتعرف كل شيء. قادر اعمل لكم شاي. كفاية انك هتعفى عنا وتسامحنا سيدنا. ربنا هو اللي بيعفو وهو اللي بيسامح اللي يتوب ويرجع اليه، بس تكون التوبة صادقة من القلب يا قاسم. صادقة ومن القلب قوي يا سيدنا. وعشان اطمنك كمان اخوي مبروك كان عندي في البيت واتصلحنا خلاص والمية عادت لمجاريها. الحمد لله رب العالمين. اهدي الرجولة هي دي الشهامة. وعشانك ده بس انا مسامحك انت وضاحي. ربنا يخليك يا سيدنا. يا عم قاسم يا عم قاسم مين؟ يا عم قاسم متولي في ايه يا متولي؟ خلت سعادة غرقانة في دمها. جرايه اجل عنده هو واقفين ليه في جد؟ نصيبك ضرب اختها بالسكين وسيح دمها وقفل الباب ومش عايز حد يدخل. الحق يا عم قاسم لحسن يكون خلص عليها. كل واحد منكم يروح لحاله. يلا يا جدع انت وهو. جرى ايه؟ واقفل ليه؟ ما سمعتوش هيقول لكم ايه؟ يلا بينا يا رجاله، يلا بينا نتغير مع بعضيهم. يا مين اللي هيقبض؟ افتح ابو الخطاوي، انا قاسم. ايه اللي حصل ده يا ابوي؟ اللي حصل قدامك اهو. يا ابوي ما شايفهاش ولا ايه؟ يا ابوي ايه؟ اخوي كان عنده حق يا قاسم، كان لازم يقتلني ويخلص عليا كماني. مش انت اللي قايله كده في الجواب؟ انا ما قلتلوش يضربك انت يا سعادة. ما هو لسه التاني كمان. مش هينفد من يدي. مظلوم يا اخوي مظلوم. قاسم مفتري علي وظالمه. الله مبروك احسنها راجل في الكفر. لا لا لا. وما في شيء بيني وبينه شيء من اللي انتم بتقولوا عليه ده. مبروك مظلوم، مبروك مظلوم يا اخوي. كفايه بقى سعاده، وكمان قدام اخوك هتمدحي فيه. سمعت بودانك يا ابو الخطاوي؟ انت متوكد انه مظلوم يا سعاده؟ متوكد يا اخوي، واحلف لك بالله كمان انه مظلوم. خلاص يا جاسم خلاص. اللي فات مات وما فيش لزوم نعيده. انا عايز اقابل مبروك واسلم عليه. وكمان عايز ادعيه يحضر فرح كريمة بنتي في الدخيلة، وانتم كلكم تكونوا معاه. ابا ايه المفاجآت دي؟ ايه يا ابوي، ما انا كنت ابعت جواب وادعيكم فيه، لكن لما وصلني جوابك وعرفت اللي فيه قلت لازم اجي بنفسي ويبقى مشوار واحد. ضحي. امين يا قاسم. روح لمبروك في البيت وخليه ياجي يسلم على نسيبي. هيجي في الليل كده؟ خليه يجي الصبحية مفيش مانع، عشان نتوكل على الله ونشوف مصالحنا. مين اللي هيخبط؟ افتح يا مبروك، انا قاسم وابو الخطاوي معاي. قاسم وابو الخطاوي، اهلا وسهلا، اتفضلوا. عبد الله بالسلامه يا ابو الخطاوي. الله يسلمك، كيفك يا مبروك؟ الحمد لله الحمد لله، مرتي وفيه. اهلا وسهلا، ازيك يا ست الستات؟ بخير والحمد لله. اتفضلوا هنا اتفضلوا، انا كنت جاي ليكم على طول، لكن الحمد لله اللي شرفتوا عندي. احنا قلنا بقى يكسل ولا جيش، قمنا جينا احنا نزوره. شرفتوا وانستوا. الشاي يا وفيه. ما فيش لزوم للشاي، اصلي مسافر دلوقتي على الدخيله عشان طلبات الفرح. عقبال عندك كريمه بنتي هتتجوز. الف مبروك يا ابو الخطاوي. ما عشان يقديها جيت اعزمك انت وقاسم، عشان الدخيلة تنور بيكم. واحنا حنروح لأعز منك يا ابو الخطاوي. انا اتفقت مع قاسم انكم تسافروا معاي دلوقتي عشان نرتب مع بعضينا اللي حيلزم للفرح. هو الفرح ميت يا ابو الخطاوي، بعد يومين باذن الله، يعني مفيش وقت ولازم نسافر دلوقتي. اه هيروح طبعا، هو يقدر يتأخر. يلا يا مبروك. طيب اغير هدومي واشوف طلبات البيت واعصلكم في بيت قاسم. الف مبروك يا عريس، الف مبروك. مبروك يا معلم ابو الخطاوي، الف مبروك. الله يبارك فيكم يا رجاله، شرفت الدخيلة. مبروك. الله يشرف مقدارك يا ابو الخطاوي. ابا ما تشربش دي الشربات يا مبروك. شربت كتير يا قاسم، الف مبروك. طب خد الكوبايه دي من يد اخوك. من يد ما عدمهاش يا قاسم. حموده. ايوه يا معلم. خليك انت وسلومه واقفين جاري هنا، عارفين كل شيء يا معلم. مبروك مبروك مبروك. ابو الخطاوي يا خلاص بقي تمام التمام. شوف شغلك يا حموده ومعاك سلومه. يا بوي كاس ماء يا رجالة. تعبان شويتين، شيلوا يا حمودة انت وسلومة. الله يا حبيبي يا اخوي، ايه اللي جرالك يا مبروك؟ ما تسيبوهوش لحد ما يفوق ويرتاح. براوة عليك ابو الخطاوي. مليحك ده؟ مليح قوي. هياخدوه دلوقتي ويدلوه في شوال، وهياخدوه ويخلصوا عليه بعيد في الجبل، ولا من شاف ولا من دري. ربنا يريح قلبك زي ما ريحت قلبي. اجرى ايه يا ولاد؟ ساكتين ليه؟ ما تزمر وتطبل يا ولاد. صوت بني آدم. ويو ده محطوط في شوال. لا حول ولا قوة إلا بالله. من اللي فعل هذا يا ربي؟ الحمد لله ما زال حي. انت يا خي، يا خي رد علي. قول. أنا في. قول انت مين؟ انا مبروك. وايش اللي عمل فيك هذا؟ عملية. انا فين؟ انت في الجبل. الجبل؟ من اللي حطك في الشوال ورماك في هذا المكان؟ في الشوال؟ ما اعرفش مين انت مين؟ يبقوا الاثنين اللي ريتهم بيرمحوا. تقدر تهم وتصير معاي؟ أنا عمك حجاج صياد على قد حالي. أروح معاك على فين؟ عشت قريبة من هذا المكان، خلف هذا القبل. هم يا خي، هم. هات يده. منهم لله اللي عملوا فيك هذا. هم. منهم لله. خدوا وراح لعشيتو وجلحي كيتو جبيتو. عارف الناس طويل السبب كان جيتو ورميتو. خاده وراح لعشيتو وقال حكايتو قصيتو. عارف الناس طويل السبب كان جيتو ورميتو. هذا قتال قتلة وقلبه مثل الحجر. انا جيت مع اخوي قاسم بنية صفية يا عم حجاج، وكنتش اعرف اللي نويين عليه ده. هذا عمل ما يرضى به ربنا. الحمد لله اللي اعترت فيك يا مبروك. انا شاكر فضلك يا عم حجاج. دلوقتي تسمح لسافر للصعيد، مرتي هناك لوحديها وزمنها قلقان علي. وتسافر كيف يا ولد الحين؟ الريح جديدة اليوم والجبل يصعب فيه المسير. انا لي رأي وبدي نقولها يا مبروك. تفضل قول يا عم حجاج. انت قلت لي حكايتك مع اخي قاسم، وعرفت منها انه بيسعى لضررك واذاك، ومن اجل هذا فكر في قتلك، واتى بيك لابو الخطاوي من شان ينفذ رغبته، لكن ربنا خيب ظنهم ونجاك من ايديهم. انا رأيي انك سافر تجيب زوجتك وتجيب معانا في هذا المكان. كتر خيرك يا عم حجاج. هسيب بيتي كيف واسيب ارضي اخشى عليك من غدر خيك هذا لو عدت اليه سالم. ربنا معاي وحافظني يا عم حجاج. مجيدة يا مجيدة. نعم يا حجاج، ايش تريد؟ مبروك عازم على الرحيل لديارة. ليش يا مبروك؟ انتظر الحين ما يهدى الريح، انت مشرفنا ومأنسنا يا خي. مش عارف رد لكم الجميل ده كيف والله. نحنا ما فعلنا شي غير الواجب يا خي، بالله ما تتركه يصير الحين يا حجاج. حيجيب معنا الحين ما يهدى الريح وبعدها يرحل بسلامة الله. وين الطعام يا مجيدة؟ على عيني وراسي شوت لكم سمك زين الزين. ما هو الخير على قدوم الواردين. مرحبتين بيك يا وفي. لسه ما جوش يا سعادة؟ انت قلقانة ليه كده؟ ما قلقش كيف يا سعادة، من يوم مبروك مسافر وانا ما ذقت طعم النوم. عيجوا باذن الله، اطمن يا وفي. الحمد لله اهو قاسم وصل. ارتحت دلوقتي يا وفي؟ مرحبتين يا قاسم، الحمد لله بالسلامة. قاسم فين مبروك؟ مبروك هو ما جاش ولي؟ لا يا قاسم ما جاش. بقى لي يومين مسافر، مرضيش يستنى لما يجي معايا. لا يا قاسم لا، انت قلت مبروك. اخلصي حفوت ولم عليك الدنيا، هلم عليك الدنيا. قولي فين فين مبروك فين؟ باه اللي خلقاتي من يدك. مش حسيبك مش حسيبك ابدا الا ما اعرف فين مبروك. انت قتلته وحقتلك انت كمان واد البندقة. لا لا يا قاسم، هات البندقة دي. اديه البندقة يا سعادة، خليه يضربني. عايش كيف بعد جوزي؟ اللهم طولك يا روح. خلوها تغور من قدامي دلوقتي. اهدي بس يا وفي، جوزك بخير ودلوقتي يادي. هي مش هتقول اني قتلته؟ خلاص خليها تقول على كيف. يا وفي يا حيتي، هو في حد هيقتل اخوه؟ عيب الكلام ده عيب. امال ما جاش ليه معك؟ سبته ليه يمشي وحدي؟ لا هي لا مين يا قاسم. وكان هيقول انه هيفوت على ناس يعرفهم في مصر عند سيدنا الحسين. تقدر تسافر مصر وتدور عليه هنا. انا اللي هروح الدخيلة دلوقتي وادور عليه. ويا ويلكم يا ويلكم لو كان قراله شيء. وسهلا اتفضلي تعالي وفيه. فين مبروك يا ابو الخطاوي؟ ايه مبروك هو ما وصلش الكفر ولا ايه؟ لا ما وصلش، ما فيش غير نسيبك قاسم هو اللي وصل. عجيبة، بعد ما انتهينا من الفرح قال انه لازم يسافر ومرضيش يستنى قاسم لما يسافر معاه. لكن راح فين دي؟ ما عارفش والله راح على فين. انتم اللي تعرفوا. ايه هنعرف ايه يا وفي؟ يعني خلاص يا ابو الخطاوي، خلاص مبروك اختفى، الارض بلعته. وانت جيتي من الصعيد لوحدك كده عشان تسألي عليه؟ مدام الرجال ساكتين، ودن من صين ودن من عجين. طب خشي خش ارتاحي مع كريمة ولا تفكريش في مبروك. هنبعت تلغراف لقاسم ربما يكون وصل ويطمننا عليه. لا مش هقعد ولا ارتاح، اروح ادور على جوزي اشوفه راح فين. يا ابوي وفيه يا وفيه. لا وفيه لا وفيه. تبيها تغور وتروح في 60 داهية؟ احنا ناقصينك انت كمان. هو مش حمودة وسلومة كانوا خدوه للدكتور يا ابوي؟ ايوه خدوه للدكتور وبعدين وصلوه للمحطة وسافر. ايه امال راح فين؟ راح مطرح ما راح، مالكيش دعوة انت. الولية هتروح فين يا ربي دلوقيت؟ ما تخلي حمودة يلحقها يا بوي، دي غريبة ما تعرفش حد في الدخالة. اللي خلاها جت من الصعيد لوحديها مش هتعرف تعود، كل واحد ذنبه على جنبه. حجاج؟ كل شيء بأمر الله يا مجيدة. وبعدين يا عم حجاج، القعدة عطول هنا وأنا مشغول على وفية مرتي. المسافة طويلة قوي يا ولدي، أنا أخشى عليك التعب والطريق عسير. انتظر يوم ولا اثنين وبعدها أسير معك في طريق الأمان. أنت ملت منا ولا إيش يا مبروك؟ اللي يعيش معاكم ينسى الدنيا واللي فيه. ونعم الكرم يا خالة مجيدة، انت قدمك علينا سعد وبركة يا ولدي. وبقيت عندنا سيد ماهر يا مبروك. كل السمك اللي جبناه البارحة من صيد يده يا مجيدة. ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يبارك ويزيد. وليه ما عتبنيش بيت صغير من الطوب بدل العشة اللي متجريد دي؟ يا ريت والله يا مبروك يا ولدي. لكن الحمد لله على هذا، راضيين بالقليل والله يا ولدي. كتر الله خير صاحب هذه الارض اللي مخلينا نقيم العشة في ارضي. تسمح تاخذ دول يا عم حجاج؟ ايش هذا فلوس؟ حد الله يا مبروك، حد الله، رجع الفلوس في جيبك، وعيب اللي بتفعله هذا. ده شيء بسيط واقل من الواجب. يرضيك اللي بيفعله هذا يا مجيدة؟ معنا الخير والحمد لله يا مبروك، وانت ضيف عزيز مكرم عندنا لحين ما ترحل بالسلامة. اعمل معروف يا عم حجاج، ما تكلمنيش. قلت لك حظ الله يا ولدي. طيب تسمحوا لي بكرة اتوكل على الله واسافر؟ ايه ربنا روق الحال وتصبح الدنيا زينة يا مبروك. صباح الخير يا عمي يا غنام. ربنا يصبحك بالخير يا طبيب. ما شفتش في طريقك واحد غريب لابس جلبية وعمامة كبيرة اسمه مبروك. فيه كثير مثل اللي بتوصفيه هذا يا صبية. يعني ما قابلكش واحد بالأوصاف دي في طريقك؟ اليوم ما حدا قابلني. كتر خيرك. سلام عليكم. عليكم السلام يا ستي. مبروك يا مبروك. يا ابوك ما عدت قادر امشي خلاص. مبروك يا مبروك. قل يا خي. يا ايه الجمال ده كله؟ يا من معروف انا هدور على واحد من الصعيد لابس جلابية بيضة وعمامة كبيرة واسمه مبروك. يبقى مين ده؟ جوزي يا سيدي. وايه اللي جابه هنا؟ انا بسألك تجاوبني وخلاص، انا تعبانة مش قادرة اتكلم. تعالي معايا، تعالي معايا افتح البيت مع والدتي وانا هدور لك عليه. كتر خيرك. استني بس، رايحة فين؟ روح لحالك اعمل معروف وسيبني لحالي. مبروك يا مبروك، رد علي يا مبروك يا مبروك يا مبروك. مين دي اللي بتنادي على مبروك؟ مبروك. يا قلبي. مين اللي بتنادي على مبروك؟ يا قلبي. يا مبروك يا مبروك. مين دي اللي بتنادي على مبروك؟ صباح الخير يا عمي يا سيار. صباح النور يا بنيتي. مبروك من هذا اللي بتنادي عليه؟ جوزي يا عم. جوزك؟ انت وفية؟ ايوه انا وفية. يا من انت كريم يا رب. جوزك عندي يا صبي. عندك؟ مبروك عندك؟ وكان جارس بيصيد مع الحي. ايه؟ لكنه ترك فيه راح يصلي. اجلسي يا بنيتي اجلسي. انت هتتكلم صح يا عم، مبروك موجود. وانا كيف علمت ان اسمك وفية؟ يا رب. هو اللي قال لي على كل شيء. يا رب. الحمد لله الحمد لله، هذا هو مبروك يا وفية. مبروك مبروك يا انت كريم يا مبروك مبروك. مين وفية؟ مرحبا يا مرحبا. والله اليوم عندي مثل يوم العيد ويزيد يا مبروك. سعدت بيك يا عم حجاج، ما تقلش عن سعادتي بلغة وفية اليوم. ربنا يقدرني على رد جميلك انت وخالتي مجيدة. انت نورت الصحراء بنوركم يا مبروك، وقدوم وفية زادها نور على نور. مبروك ولد حلال، وربنا وعده بولاد الحلال الطيبين. مجيدة. نعم يا حجاج. اذبحي هذه العنزة واجعل الليلة ليلة عيد. لا لا يا خالة مجيدة، لا، اللي موجود عناكل منه خلاص. الحجاج ما يتبدلوا مطلوب يا خي. ما كانت العزة بالكثير على فرحتنا الليلة بقدوم وفية. ربنا يزيدكم ويبارك فيكم، بالحق ناس كرمة وطيبين. تعالي معي نذبح العزة يا مجيد. فعلا ناس كرمة وطيبين. بقى كل ده يا مبروك يحصل من قاسم اخوه. اه والله ابو الخطاوي كمان يا وفية. جالك كلامي، احسن كنت زعلان مني، فاكرني بفرجك عن اخوك. عندك حق يا وفية، يا ريتني سمعت كلامك. والحل ايه دلوقتي؟ هتقول له ايه وتعيد له ايه لما نسافر؟ بيني وبينه ربنا تسوى ايه لما نرجع للكفر ويشوفنا حي ما متش؟ اكفاية عليه دي يا وفية، وربنا هو المنتجم. انت طريقك مبروك. وبعدين راح فين حجاج هو ومجيدة؟ الناس دول مش عارفة جازيهم بيه، مش عارفين يجيبوا لنا ايه ولا ايه. قال فيه سوق في الدخيلة وراحوا يشتروا حاجات. يا بوي الدخيلة بعيدة قوي عن هنا، احنا كنا عايزين نمشي يا وفية. والله الواحد حب الناس يا مبروك، مش عايز يسيبهم وافر. وبيتنا وحالنا في الكفر يا وفية، نسيبهم لقاسم يغور كل شيء، بس نكون بعيد عنهم ونبقى مرتاحين. ما هو ده اللي قاسم عايزه يا وفية، لكن لا، عنروح الكفر ونقعد هناك على قلبه. هو دلوقتيات فاكر انا مت خلاص، مطمن قوي، مش عارف هيعمل ايه لما عايشوه. عايتبقى طبعا بالغيظ، ويعرف فيه رب قادر على كل شيء. ايوه يا مبروك، فيه رب قادر على كل شيء. الحمد لله هم جمعهم. السلام عليكم. عليكم السلام، مرحبتين يا عم حجاج. يا اهلا وسهلا. معزلة يا مبروك، الدخيلة بعيدة والطريق عسير. إلا بالسلامة. الله يسلمك، جبت لك تيم الدخيلة. انما تقول ايش يا مبروك، والله مثل العسل. هيا يا مجيزة قدم التين لضيوفنا. قدم. اتفضلوا، والله نازل الحين من فوق الشجر. انتم بس تعبين نفسكم ليه كده؟ احنا بقينا واحد دلوقتيات، احنا مسيرنا نزوركم في الصعيد يا مبروك. يا سلام يا سلام، والله الدنيا ما عتسعني من الفرحة لو شرفتم عندنا. ما احنا فيها هو يا خالة مجيلة، تعالوا معانا وقعدوا يومين في الصعيد، ولا قعدوا معانا على طول. واطرب شبكتي والسنار تلمين يا وفية، البحر اصبح غيتي والشبك والسنار هنايا في دنيتي. ايه بدنا نستأذن عشان نشوف حالنا يا عم حجاج. نحن اتفقنا على رحيلكم بعد الريح ما يهدى والجو يروق. ما توافق وفية على طلبها يا عم حجاج، احنا قعدنا كتير عندكم وكفاية كده. لو وافق حجاج انا ما وافق الا بعد الريح ما تهدئ. ايش هذا، قعدنا نتحدد وتركنا التين. اتفضلوا، هيا يا مبروك، هيا يا وفية. يا خالة مجيد، وبعدين في الريح ده اللي مش عايزين فيه يا خالة مجيد. ربنا روق الحال يا وفية، كل شيء له اوان. احنا بقالنا قد ايه هنا يا خالة مجيد؟ شهر الا يومين يا وفية، والله مروا علينا كأنهم يومين. عايزه اقول لمبروك على مفاجاه، لكن مكسوفه قوي يا خال. مفاجاه ومكسوفه تقولي عليها؟ خير يا وفيه، انا حامل يا خاله مدين. وي وهذا شيء يدار يا بنيتي، مبارك عليك وعلى مبروك. الله يبارك فيك ويخليك. والله بقالنا سنين ونفسنا في الخلفة. الحمد لله ربنا عطانا. والله فرحت قلبي بهذا الخبر. يا فرحتك يا مبروك حين تعلم. وكنت مكتوفة ليش؟ منا ولا من مبروك؟ منكم انتو يا خالة مجيد. هذا خير وبركة وشيسة قلوبنا يا وفي. والله من يوم ما جيتوا عندنا والبركة زايدة والخير كثير. ما بترقب الصيد اللي بيجيبوا حجاج يا وفي؟ عمره ما صاد مثل هذا الصيد قبل ما تحضروا. ربنا يقومك بالسلامة ويفرحك. اقبلوا الرجال من الصيد، اقبلوا. سلام عليكم. سلام عليكم. عليكم السلام. مرحبتين يا عم حجاج. مبروك اصبح الحين امهر مني في الصيد. ارقب يا وفية، ارقب يا مدينة. يا صلاة الزين، يا صلاة الزين، يا صلاة الزين. كل هذا سدوا يا مبروك. البركة في عمي حجاج، بركته كانت موجودة معنا في الصيد. تسلم يا مبروك تسلم. والله ما كان هذا الخير الا ببركتك انت وفية. هذا ما قلت الوفية الحين يا حجاج. ربنا يبارك لنا فيكم ويخليكم. حجاج تعال نقول لك شيء. اللهم اجعله خير عن اذنكم. اتفضل يا عمي. وفي مش آن الاوان بقى عشان نمشي؟ والله ما انا قادر اسيب الناس دول يا مبروك، قلبي تعلق بيهم خالص. ماني كمان قلبي حبهم اكتر منك يا وفي، لكن عن يعمل ايه بقى، لازم نروح لبيتني ونشوف حنا كمان. مبروك. نعمين يا وفي. عتضحكي ليه يا وفي؟ اقول لك على شيء يفرحك قوي. ايه خير يا وفي؟ قولي. احنا طول عمرنا كان نفسنا في ايه، وكنت عتطلب من ربنا ليل ونهار عشان ينوله لك. نفسنا في ايه؟ ها في ايه؟ ها مش فاكر يا وفي. ايه انا حامل يا مبروك. ايه صح يا وفي. يا من انت كريم يا رب، احمدك واشكر فضلك يا رب. ايش يا مبروك؟ ارجوك ما بتصيد شيء. مش عارف النهارده يا عم حجاج، مزاجي مش رايق واعصابي تعبانه قوي. انت ما زلت مشغول وبتفكر في اللي جرى من خيك يا مبروك، هذا ما جعلك الحين شاعر بالتعب. قلت لك انسى كل شيء واتركها لله. تركها لله يا عم حجاج؟ وانا لي غيره؟ هو اللي هينتقم، هو الجبار العظيم. ونعم بالله يا ولدي. افتكر يا عم حجاج ان كفايه قعادنا عندك دلوقتي. احنا اتفقنا على ايه؟ معلش بلاش الاتفاق اللي قلت عليه وخلينا نسافر. الامر الحين اصبح ما هو بيدي، الامر اصبح بيدي مجيده. هي اللي طلبت اقامتكم عندنا لحين ما وفيه توضع مولودها وتقوم بالسلام. لا يا عم حجاج، لسه باقي على ولدتها 6 شهور. يعدوا مثل البرق يا مبروك. خلينا نفرح في المولود السعيد وربنا يزيدنا بركه على قدومه. طيب ايش يا مبروك؟ ايش قلبي مبروك. الدنيا عتلف الدور امام عيني. قوم بينا يا عم حجاج. قوم يا ساتر السر، يا ساتر هرج. انت بخير يا ولدي؟ قلبي. هات يدك بالسلامه باذن الله. بعضيها يا خالة مجيدة، شفت الأخ هيعمل ايه في أخوه؟ والله حكاية مثل الحواديت يا وفي. تعرفي لو سمعت قولي تربح يا وفية. بعد ما توضع الوليد بإذن الله سافري انتو مبروك، بيعوا أرضكو وتعالوا قيموا بينا عزاز مكرمين، وبالمال تقدروا تعملوا أي شيء، والتجارة يا ما بتربح. لو كان علي أعيش في أي مكان بعيد عن قاسم وشر قاسم. لكن مبروك يا خالة مدينة، مبروك، ما يستغناش عن الكفر وأهل الكفر، دول عيحبوه وروحهم فيه. ايه يا ترى عاملين ايه دلوقتي في غيابه؟ اقبلوا مستير يا وفية، اقبلوا. يا ربي يا ربي مبروك. ايش اللي بيه حجاج؟ تاندو هو ماشي. مبروك مبروك. مالك يا مبروك؟ اطمني يا وفية، مبروك بخير. مالك يا مبروك؟ رد علي، هات يدك وقعد الساعة. خير يا مبروك. وفية، وصيتك، الولد اللي بين حشاكي. لا لا يا مبروك، العقول دي. لا حول ولا قوة إلا بالله. استريح يا ولدي استريح. أجيب لك حكيم وآجي بأسرع من البرق. خليكم وياه لحين ما أجيب الحكيم. مبروك. لا لا خلاص يا عم حجاج، الحكيم ربنا. مبروك. وفية وفيتك. مبروك. شوف الراجل يا حجاج، النبض ما زال فيه وقلبه سليم. صح، وريني كده. الحمد لله. امال ما عاد شي يرد ليه؟ مبروك يا مبروك. انا رايح اجيب لكم الحكيم، خليكم معه. مبروك. خذي يا وفية، خذي، خليه يشم البطلة دي. هاتي يا خالة، خذي. مبروك. يا ربي انت العالم وغيرك ما يعرف ايه اللي جرالك يا مبروك. ما كنت خارج مليح وزين. بخير بإذن الله. عليه بترميش وفتح كمان. مبروك. الحمد لله. وفية. نعم نعم يا مبروك، الحمد لله. مالك مالك يا مبروك، قلبي هيتمزق. وفي خلي بالك من الولد اللي بين حشاكي. احنا عايزينك انت يا مبروك. ربنا ربنا موجود، ربنا يتولاكي. فين فين فين عمي حجاج؟ حجاج رح يجيب لك حكيم. فات الأوان. مبروك مبروك مبروك. اتفضل يا دكتور. اعمل معروف. شوف يا دكتور، ربنا يسرك. شوف خير. البي في حياتك. مات. البكاء يا وفي، هذا أمر الله وما لنا فيه شيء. يصبرك ربنا يا بنيتي، ما عادش بقي لي في الدنيا شيء بعدك يا مبروك. كان نفسي يشوف الولد يا خالة مدينة، طول عمره كان يقول نفسه في ولدي يملى عليه البيت. مات مات والولد بين حشاي والولد عيطلع يتيم. بكرة تقومي بالسلامة والولد يعوض لكل شيء. والله الدنيا كلها ما تساوي عندي حياة مبروك. ويش بعدها يا وفية؟ قلت لك ما عاد يفيد البكا. فين عمي حجاج؟ عمك حجاج في هم وغم وماله كيف يمسك الشبك، وراح السوق يشتري طلبات. الحمد لله هذا هو حجاج أقبل. يا خالة مجيدة بدي أسافر اليوم. يا ربي كيف ترحل الحين يا بنيتي؟ مجيدة. نعم يا حجاج أقبل. جبت لكم لحم وشاي وسكر، هيا عد الطعام من شنوة فيها. من حين ما تركتني وهي بتبكي وقالت الحين انها تريد الرحيل لديارها. لا لا يا وفية، لا. بعد 40 يوم من وفاة مبروك ترحلي بالسلامة، والافضل يا بنيتي انك تقيمي معنا لحين ما توضع المولود. كيف ترحل الحين وانت في هذا الحال؟ اعملوا معروف يا ناس، انا مش قادر اقعد اكثر من قدام. لازم اسافر، لازم اشوف بيتي وارض جوزي في الكفر. كفاية 4 شهور يا عم حجاج. 40 يوم ما هم كتار يا وفية، هذه عاداتنا في البادية يا بنيتي. اعذروني يا ناس، اعملوا معروف، لازم اسافر واقول لهم مبروك مات. اقبل يديك يا عم حجاج توافق. ساعديني ساعديني يا خالة مدينة. ريح يا حجاج، خليها ترحل، قوم سير معها لطريق العمار. أمرك يا مجيدة، هيا يا وفية. أشوف وشكم بخير، مش هنساكم أبدا أبدا، ولا أنسى أفضالكم. مشيت وهي ذاك يا حزينة، خالة اللي صابها واللي جرى لها. مشيت تفكر في اللي بحشاها، وما في غير الجنين في بالها. مشيت وهي ذاك يا حزينة، خالة اللي صابها واللي جرى لها. مشيت تفكر في اللي بيحشاها، وما في غير الجنين في بلها. تعالي يا حبيبتي، تعالي. ايه ده بتبكي ليه؟ مبروك مبروك مات يا سعادة. بقيه في حياتك يا خالي، احنا درينا قبليك انه مات. يا ابوي وفي، ايه ده يا وفي، انت حامل ولا ايه؟ يا ريتني ما كنت حملت، يا ريتني ما شفت الولد في حياتي، كان عندي حياة مبروك بالدنيا. والحمل دي يا ست وفية من مين؟ من جوزي، من مبروك اللي جاسم خده هو واخوكي عشان يقتلوه في جبال الدخيلة. لكن ربنا ربنا غيب ظنهم ولا ماتش مبروك. أباي انت اتجننتي ولا ايه؟ مش عاد تقولي ان مبروك مات؟ ايوه مات، مبروك مات بعد ما تلاقيت بيه عند حجاج الصياد. ربنا يعمر بيته هو ومرته مجيدة، هم اللي خدوه عنديهم واكرموه زي ما اكرموني. ما جاتش من القريب وجات من الغريب. خلا بهي. نعمين نعمين يا ست سعادة، الواحد قلبه عيتمزق من اللي عيسمعه ده. الكلام اللي سمعته دي يا خلبة هي مش عايزة حد يعرفه. يا عيب الشوم يا ست سعادة، ينخرف لساني لو قلت لحد الكلام ده. وليه ما هتقولش؟ ليه ما تقوله عشان الناس يعرفوا جاسم عمل ايه في اخوه؟ قولي يا خلبة هي، قولي لكل واحد اتقابليه، قولي لهم عشان يعرفوا كل شيء عن جاسم واللي بيعمله جاسم. خلبة هي، انت عارفة جاسم هيعمل ايه لو قلت الكلام ده؟ عارفة يا ست سعادة عارفة، وانا عجول وعيد ليه، وانا مالي خليتكم بعافية. استني خد القرشينات دول، ربنا يسترها معاك دنيا واخرة. مع السلامة يا خلبة هي. وانتي انتي كمان معاهم يا سعادة؟ انت اللي كنت اقول عليك اخت وحبيبه. وفي احكي لي على كل شيء حصل من وقت ما هملت الكفر لحد ما رجعتي. احكي لك عليه وعيد لك ايه عفيت بايه الحكاوي. يا حج حلومه. ايش يا حماد؟ حجاج الصياد خان العهد وعمل عمله شينا في ارضك يا حج حلومه. ايش عمل يا حماد؟ كان عنده ضيف غريب ومات، قام حفر له لحد تحت النخله بجوار العشه ودفنه. ايش؟ يبقى يستحق العقاب والطرد. كيف يفعل هذا؟ ارضي ما كانت مقبره. ايش اللي تريد نفعله؟ اطردوه من الارض، وقبل ما يسير يحمل جثه الميت ويدفنها في مكان بعيد عن الارض. يا مجيدة. نعم نعم يا حجاج. ارجو في صير اليوم. يا صلاة الزين يا صلاة الزين، ربك كريم وحليم. ايش هن هذه السمكة لحين مبيع الباقي في السوق؟ انتظر. خير يا مجيدة؟ حماد اقبل في الصباح وكان في شدة الغضب. ليش يا مجيدة؟ قال كيف تدفنوا جثة في ارض الحاج حلومة؟ وصار غضبان وحلف بالله لا يقول للحاج حلومة اللي شرى كله. الارض ارض الله يا مجيدة، كنا ندفن وين يا خي؟ هذا اللي جرى من حماد قلتولك. وي وي اقبل حماد يا خي، يا ساتر السر يا ربي. ايش يا حماد؟ ايش اللي قلته المجيدة؟ الحق حلومة عايزة تهد العشة الحين وترحل لمكان تاني وتحمل الجثة وتدفنها في ارض غير ارضه. الحق حلومة طلب هذا؟ اي نعم، وكلفني الحين اجيلك وتهد العشة امامي وترحل. هروح وين يا حماد؟ ارض الله واسع، ارحل لاي مكان تريده. الحاج حلومه رجل طيب، ايش اللي جعله يقول هذا؟ والله ما طلب هذا غيرك يا حماد، منك الله. هيا معي يا مجيده، هدي معي العشه ونرحل. على وين يا حجاج؟ مثل ما قال حماد، ارض الله واسعه يا مجيده. الجثه قبل كل شيء. كفى يا حماد، انا راحل بالجثه. قولي رب اسمه الكريم. نعم يا سيدنا، انت بعت لي هنا علشان ايه؟ الكلام اللي عم تقوليه للناس ده صح يا بهية؟ وسمعاه بودني يا سيدنا. طبعي انت متوكدة؟ الكلام ده كبير قوي يا بهية. ما هو عشان كبير سعادة قالت لي اوعي تقوليه لحد لحسن جاسم يخلص عليكي. لكن ايه حكاية حمل وفية مدام جوزها مات؟ عتقول انه مات بعد ما حملت يا سيدنا. قضية واعرة قوي، فيها سر ما يعلموش غير ربنا. أنا مش مصدقة كلام وفية. ليه يا بهية؟ متلخبطك ديه ومش عارفة تتكلم. بهية احنا عمين يا سيدنا. نصيحة مني تخليكي بعيد عن الحكاية دي. وانا مالي يا سيدنا؟ ما انت عتلفي وتدوري في كل بيت وتقولي وتعيدي. امال انا عرفت كيف؟ ما هي حاجة تزعل يا سيدنا، ما احنا كمان مش عارفين الظالم من المظلوم. ليام عتورينا مين الظالم ومين المظلوم. عايز حاجة تانية يا سيدنا؟ تكفلي خاشمك ولا تقوليش الكلام ده تاني. قفلت خلاص يا سيدنا، ربنا يجازي المؤذي. وما حضر جاسم هقتلها، هخلص عليها. لازم تحصل مبروك. هات البندقة. اهدى شوية وكلمني مليح يا جاسم. يا ابوي لازم اعرف ايه الحكاية، ايه حكاية الحمل ده. يا دلعار يا اولاد، يا دلعار، اقول ايه للناس دلوقيت. نفوخي نفوخي عيطق يا سعادة. اسمع يا جاسم، هي عبقول انكم كنتم هتقتلوه في دبال الدخيلة واللي ودوه في الجبل رموه حي. اديني حكيت لك على اللي جالك عليه، والمدة دي كلتها كانت عند الصياد ومرته. كدابة، عتقول الكلام دي من دماغها يا سعادة. جاسم اسمعني، انت متوكد ان مبروك انقتل؟ التنين اللي خدوه يقتلوه في الجبل رجعوا لنا وايديهم غرقانة دم، ودول ما يكذبوش واصل. طب باي امال وفية عتقول الكلام ده ليه؟ امال عايزاها تقول ايه غير كده؟ لازم تنجي نفسيها. طب همالها لي وانا حجرها في الكلام واعرف لك منها كل شيء. هادي وفية اللي كنا هنقول عليها ست الستات. ما تتسرعش يا جاسم. ما تسرعش كيف يا سعادة؟ الناس في الكفر ما لهمش سيرة غير السيرة دي. ومين اللي قال للناس؟ بهية دايرة في كل بيت تقول وتعيش. اقطع بهية وسنين بهية. انا قلت لها اكفلي خشمك ولا تقوليش الحد. وعايزان اسكت على كده يا سعادة؟ انا مش هرتاح الا ان قتلتها. لازم امحي العار ده بيدي. جاسم سيب البندقة دي. هجيب لك خبرها يا سعادة. وفية والزمن. وفية وفية وفية وفية. اشترك في التمثيل عبد العزيز ابو الليل، عبد العزيز خرشد، مرسي الحصاب، ومجد علي. وفية وفية. التأليف والألحان محمود اسماعيل جاد، الإخراج أبو سليم البحثيتي. غدا نلتقي مع الجزء الثاني، مع تحيات إسماعيل عبد الفتاح. Yeah.